يقول الأخ: أتيت لأداء العمرة ومع ابنتي الرضيعة، فما هي الصفة الصحيحة لأداء العمرة؟ لأنني قرأت أن هناك خلاف في أن طوافي بها وأنا أحملها لا يجزي كذا السعي، فهل يجب أن أؤدي عمرتي ثم أؤدي عنها عمرة منفصلة وأنا أحملها؟ يعني قصده أنه ما دام أنها رضيعة وأحرم بها، هي لو لم يعني يعمرها، لو لم يحرم بها يجعلها تحرم بنيته عنها، ما عليه بأس. لكن ما دام أنه أراد أن ينوي عنها الدخول في النسك، فإذا فعل وأحرم بها وهي رضيعة لا تميز، فإنه يطوف عن نفسه أولا، ثم يطوف بها وينوي عنها، يطوف بها ويسعى بها وينوي عنها. ما لو كانت مميزة فوق 7 سنوات فيأمره، يأمر هذا الطفل المميز ويقول له: انوي الطواف. ويكفيهما أن يحمله، ويكفيهما هو ينوي عن نفسه والطفل يأمره أن ينوي عن نفسه، يكفيهما يعني طواف 7 أشواط مرة واحدة، وبين الصفا والمروة 7 أشواط مرة واحدة. لكن ما دام هي رضيعة أو طفل لا يميز فصحيح لا يجزي، يعني أن يطوف بها مرة واحدة، يطوف عن نفسه وثم يطوف وهو يحملها بالنية عنها وكذا السعي. والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي. يقول: جزاك الله وأنت كذلك، وأرض مملوكة للدولة قسمتها على الناس، فاحتال شخص على آخر وأخذ منه هذه الأرض ثم مات وورثها أبناؤه من بعده وأقاموا عليها مسجدا، وصاحب الأرض غير مسامح فيها، فهل تجوز الصلاة؟ المسجد مغصوب، أصبح المسجد مغصوب، يعني الصلاة تصح لكن الغصب لا يجوز، الغصب محرم. لكن صلاة من يصلي في المسجد لأنه بني مسجد وهو لا يدري، ولعله بني المسجد على تقوى، بني لله سبحانه وتعالى، لا يمنع من الصلاة في المسجد إلا إذا كان بني على قبر، من أجل القبر، أو بني على غير تقوى، يعني بني من أجل المضارة بالمسلمين، لم يبنى لله عز وجل. هذا هو مسجد الضرار، وهذا هو المسجد الذي لا يصح الصلاة فيه إذا كان بني من أجل القبر. أما هذا فهي أرض مغصوبة، لا شك أن على الغاصب إثم اغتصابه لهذا الأرض أو احتياله على الأصح وأخذه هذه الأرض من صاحبها، فينبغي أن يستسمح من الورثة من أبناء صاحب الأرض، أن يستسمح منهم أو يعوضهم أو ينقل هذا المسجد إلى مكان آخر ويرد أرضهم إليهم. وإن كان فلا يكون على كل حال، يحاول أن يصلح ويتقي الله عز وجل في نفسه وفي عبادة ربه. ما أدري يعني ماذا يقصد، كتابته دقيقة. قال: أي نعم، وإن كانت غير جائزة يعني الصلاة فلا يكون بهذا سببا للفتنة في هذه القرية. ما أدري وش المقصود، لكن الذي يظهر لي هو ما ذكرته في المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان صاحب السؤال عنده ما يزال الإشكال يعني شفويا